بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ما بعد. قال رحمه الله: كتاب البيوع. بيوع جمع بيع، والمراد بالبيع مبادلة المال، مبادلة المال على وجه التأبيد. والبيع من أطيب المكاسب كما يأتي، لأن فيه مصلحة الناس، تبادل الأموال فيما بينهم للانتفاع، كل ينتفع، ينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالمثمن، ولولا ذلك ما تمت مصالح العباد. ولهذا أحله الله، قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجمع المصنف البيوع لأنها أنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والبيع عليه يقوم اقتصاد العالم، تتم به مصالحهم ومنافعهم، فهو مرفق عظيم. ولذلك نص الله على حله وأحل الله البيع. فالأصل في البيوع وغيرها من المعاملات، الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فهناك بيوع منهي عنها، وسيأتي ذكرها في أحاديث، وما عداها فهو حلال، ما عدا المنهي عنه منها فهو حلال، بنص هذه الآية الكريمة. نعم. كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. شروط البيع، شروط صحة العقد، لأن هناك شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي التي لا يصح العقد إلا بها، وأما الشروط في البيع فما يشترطه أحد المتبايعين على الآخر كما يأتي. نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. نعم. تختلف المكاسب المباحة، المكاسب المباحة تختلف، بعضها أطيب من بعض، وأطيب المكاسب عمل الرجل بيده، يحترف، يعني يحترف، يكتسب لنفسه ولمن يمون، ولا يبقى عالة يسأل الناس، وإنما يحترف، وما حصل بيده وكده فهو أطيب المكاسب، لأنه ناشئ عن عمله. وداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، مع أنه ملك ورسول، كان يحترف ويأكل من كسب يده، كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها، فهذا أطيب المكاسب، أن يعمل الإنسان ويحترف ويأكل، إما أنه يحتطب، وإما أنه يبني، وإما أنه يعمل أي عمل مباح ويأخذ في مقابله ما ينتفع به. نعم. وكذلك الشيء الثاني البيع المبرور، بيع المبرور المبني على الصدق والنصيحة، عدم الغش الخداع والمكر. المبرور من البر، والبر هو الصدق، البر هو الصدق مع الله والصدق مع الخلق، هذا هو البر. فالبيع الذي يخلو من الكذب والغش والمخادعات والتدليس وغير ذلك، هذا أطيب المكاسب بعد عمل الإنسان بيده. فالإنسان يكتسب إما أنه يشتغل بيده ويحترف وهذا أطيب المكاسب، وإما أنه يبيع ويشتري ليحصل على كسب يقتات منه هو ومن يمون. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة السنة 9 من الهجرة نادى في الناس وبين لهم ما يحرم بيعه، لأنهم كانوا في الجاهلية يتبايعون مبايعات محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن لهم منع بيع هذه الأشياء، بيع الميتة من بهيمة الأنعام والطيور وغير ذلك، لأن الزكاة شرط لحل الحيوان، فإذا مات حتف أنفه بدون زكاة فهو حرام، لأن الميتة نجسة وخبيثة لا يجوز أكلها. حرمت عليكم الميتة. وإذا كان لا يجوز أكلها فلا يجوز بيعها، ثمنها حرام لأنه في مقابل مادة محرمة، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حرمت عليكم الميتة فلا يجوز بيعها وأكل ثمنها. حرمت عليه. وكذلك أجزاء الميتة، أجزاء الميتة من الشحم والعظام وكل أجزاء الميتة هي حرام، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والقرن وما أشبه ذلك، الذي لا تحله الحياة لا بأس باستعماله، أما الذي تحله الحياة فهو حرام من الميتة. حرمت عليكم الميتة. نهى عن بيع الميتة، والنهي يقتضي التحريم أيضا، فالميتة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم. بيع الميتة وبيع الخمر، وهو كل مادة مسكرة، كل مادة مسكرة هي حرام، سواء من العنب أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام. فكل ما يسكر ويغير العقل فإنه حرام، تعاطيه وبيعه وأكل ثمنه والمخدرات والدخان والقات، كل مسكر وكل مفتر، كل ما يؤثر على العقل فإنه محرم. فلا يجوز بيع الخمور، بل يجب إتلافها، يجب إتلاف الخمور، لأنها لما حرمت خرج الصحابة إلى الخمور التي في أسواق المدينة فشقوا دنانها أي أوعيتها وجعلوها تسيل في الشوارع امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. حرمت عليه ونهى عن بيع الميتة والخمر والخنزير، الخنزير دابة خبيثة وتغذي تغذية خبيثة تتغذى بالنجاسات، غذاء الخنزير من النجاسات، ولحمه حرام وجميع أجزائه، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه، ومن باب أولى أكل ثمن. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس يعني نجس، الخنزير حرام بجميع أجزائه لأنه ما لأنه خبيث يغذي تغذية خبيثة. والأصنام وهي الصور، الأصنام هي الصور، ولذلك يحرم التصوير لأنه وسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. فقوم نوح إنما وقع فيهم الشرك بسبب الصور التي صوروها ونصبوها، فيحرم بيع الصور ما كانت على أشكال ذوات أرواح، ويجب إتلاف الصور إلا ما دعت الضرورة إليه، أما ما يكون من باب الذكريات أو من باب الفن أو ما أشبه ذلك هذا حرام، لأنه مضاهاة لخلق الله، ولأنه وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز بيع الصور. وإذا كانت الصور هذه أصناما تعبد من دون الله فبيعها أشد، لأن هذا إعانة على الشرك. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أجزاء الميتة يستعمل وهو الشحوم، كانوا يستعملونها شحوم الميتة لا يأكلونها، ولكن كانوا يستعملونها في دهن السفن المراكب في البحر، وكانوا يستصبحون بها يعني يوقدونها السرج، يستعملونها للإضاءة للسرج في البيوت وفي الأماكن التي يحتاجونها، يعني ما كان عندهم غاز وكان عندهم مواد بترولية، فكانوا يستصبحون أي يسرجون بيوتهم بالودك الذي هو من شحوم الميتة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز؟ فقال لا، هو حرام. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم لا، لكن زاد ذلك وأكده بقوله هو حرام، أي استعمال شحوم الميتة حرام، كما أن الميتة حرام. ثم إنه بين أن هذا فعل اليهود، أنهم لما حرم الله عليهم الميتة، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة عمدوا إلى الحيلة فأذابوها، جملوها يعني أذابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها بزعمهم أنها تغيرت عن صورتها من شحوم إلى ودك إلى الدهن. قالوا حنا ما نبيع شحوم الميتة، لكن يبيعون دهنها وودكها تحولت، وهذا من باب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الاحتيال على ما حرم الله، ولا تستحل محارم الله بالحيل، والله جل وعلا لا يخدع، الله جل وعلا لا يخادع ولا يكذب عليه، وهذا من الخديعة أنك تحول الحرام الشيء المحرم إلى صورة ثانية، تقول ما هو بهذا اللي حرم الله، هذا غيره، هذه حيلة وحرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، قاتل الله يعني لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه قاعدة عظيمة، أن الحرام يترك ولا يحول من صورته إلى صورة أخرى ثم يباع ويؤكل ثمنه، ما كان أصله حرام فهو حرام، ولو تحول ولو استحال إلى صورة أخرى. فهذه الأشياء من أهم ما نهى الله عنه من البيوع: بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الخنزير. ويتناول بيع الميتة كل أجزائها ومنها الشحوم، فهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، أن ما حرمه الله فلا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. التحريم يتناول كل أجزاء المحرم، ولا يجوز الاكتساب بهذه المهنة وهي بيع المواد المحرمة، فكل المواد المحرمة لا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها. لا يجوز بيع النجاسات، لا يجوز بيع الميتات، لا يجوز بيع الأشياء المضرة بالعقل والمسكرات والمخدرات والمفترات، كل هذه الأمور لا يجوز بيعها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين.